بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلنا إنه في مخرج البول لا بد من الماء، أما في مخرج الغائط فهو مخير بين الماء وبين الأحجار والخرق وما أشبه ذلك. البحث أنه في مخرج الغائط بين هذين النوعين، يعني التطهير بالماء والتطهير بالأحجار، هنالك فرق، وهذا الفرق هو أنه التطهير بالماء لا بد من ذهاب العين والأثر. العين يجب أن تذهب، طبعا هذا واضح، لأن العين إذا لم تذهب، إذا واحد طهر بالماء والعين بعدها باقية، هذا لا يطلق عليه التطهير ولا يطلق عليه الغسل، فالعين يجب أن تذهب. الأثر أيضا يجب أن يذهب. الأثر شنو معناته؟ الأثر معناه الذرات التي لا ترى لضآلة حجمها، هذه يطلق عليها الأثر. أحيانا لأن الذرات صغيرة لا ترى بالعين المجردة، ولكن عندما واحد يضع يده يشعر بوجود هذه الذرات، هذه أيضا يجب أن تذهب، لأنه عندما نقول اغسل بالماء، الغسل شنو معناته؟ إذهاب الشيء بآثاره، فإذا الذرات الصغار موجودة هذا لا يطلق عليه الغسل. إذن في الغسل بالماء لابد من ذهاب العين والأثر. هل يجب في الغسل بالماء ذهاب اللون والرائحة؟ الجواب ذهاب اللون وذهاب الرائحة مو معتبرة في التطهير شرعا. انتم لاحظين الثياب اللي اكو عليها دم، واحد احيانا حتى في الالاف الحديثة يغسلها، بعد ما يطلع يشوف اثار الدم موجودة، مو عين الدم موجودة، مو ذرات الدم موجودة، لا، إذا واحد يلمسها ماكو أثر للذرات، لكن اللون باقي. وكذلك في الحيض، في دم الحيض يقولون إلى نوع من الثبات لونه، فحتى إذا يغسل مرات متعددة ربما في بعض الأحيان يبقى الأثر لون فاتح، هذا ما في إشكال. ولذلك أكو في بعض الروايات ما لعل مضمونه أنه غسلنا الثوب من دم الحيض لكن اللون بعد موجود، فجاء في الرواية ما لعل مضمونه هو أنه أصبغ ذلك الثوب حتى لا يتبين هذا الأثر. وهكذا في حضائن الأطفال، الحضائن القديمة، طبعا قديمة إلنا يعني، وإلا في كثير من البلاد الفقيرة يأخذون الحضينة ويستعملونها شهور طويلة، فهذا عندما يغسل من بول الطفل أو من غائط الطفل يغسلون، ما عندهم فلوس كل يوم يبدلون قطن أو ما أشبه ذلك من هاي الأشياء، الآثار مو موجودة. الآثار بمعنى الذرات الصغار التي تحس باليد، لكن اللون باقي، هذا طاهر لو مو طاهر؟ نعم هذا طاهر. فإذن في الغسل بالماء يجب ذهاب العين والأثر، الذرات الكبيرة المرئية والذرات الصغيرة غير المرئية. أما ذهاب اللون والرائحة فمواجب. أما في المسح بالأحجار فشنو واجب؟ فقط ذهاب العين واجب، يعني المهم الذرات المرئية ألا تكون. أما الأثر بالمعنى الذي ذكرناه حتى إذا يكون باقي ما يخالف، حتى إذا كانت هنالك ذرات صغيرة غير مرئية، هذه وجودها لا يضر في المسح بالأحجار أو بالخرق أو بالمنديل أو ما أشبه. لماذا؟ لأنه التطهير إلى مراتب، واضح التطهير بالمنديل مرتبة من مراتب الطهارة، يعني التنظيف النظافة، التطهير بالماء مرتبة أعلى، التطهير والتنظيف بالماء والصابون مرحلة أعلى، هاي مراحل طبعا، التنظيف عدة مرات مرحلة أعلى. فالشارع الذي قال إن التطهير بالأحجار كافي، عادة عندما واحد يطهر بالأحجار هاي الذرات الصغيرة تبقى، ولذلك إذا طهر بالأحجار بعدين وضع يدا مبللة على ذلك المحل يشعر بنوع من اللزوجة في بعض الأحيان، يشعر بنوع من الذرات الصغيرة في بعض الأحيان. إذا كان ذهاب هذه الذرات شرطان لوجبت المبالغة في التطهير مما يشكل الحرج، يعني لازم واحد هل قد يمسح بالأحجار حتى هذه تذهب، وهذا حقيقة حرج. فإذا كان هذا واجب لوجب التنبيه عليه في الروايات، وحيث ما نبه عليه بالروايات فمو واجب. إذن إذهاب اللون والرائحة أبدا مو واجب، إذهاب العين والأثر واجب في الماء، في الأحجار ونحوها فقط الواجب إذهاب العين. ويجب في الغسل بالماء إزالة العين الذرات الكبيرة المرئية والأثر. الأثر يعني شنو؟ بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى وإن أحس بها الإنسان عندما يضع يده المبللة، لا بمعنى اللون والرائحة، اللون والرائحة هم واجب. وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا، يعني الأثر بمعنى اللون هو مو واجب، الأثر بمعنى الرائحة مو واجب، الأثر حتى بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى أيضا مو واجب. هنا واحد يجي يقول خوف فالكل خلي يطهرون بالماء، الجواب يمكن في بقعة معينة يكون ممكن للأفراد الماء، ولكن لعل في غالب البقاع في غالب الأزمان مو ممكن هذا الشيء، فلعل الشارع من باب التسهيل على المكلفين جوز الأحجار أيضا وإن لم تكن تنظف تنظيف الماء عادة. مسألة واحد بثلاثة أشياء لا يجوز الاستنجاء، يعني تطهير محل الغائط. واحد المحترمات، المحترمات يعني شنو؟ يعني ما ثبت احترامه من الشريعة مثل القرآن الكريم، كتب الأحاديث، كتب الأدعية، الورقة التي يكتب عليها أسماء الله والنبي والأئمة صلوات الله عليه، التربة التي نسجد عليها، هذه كلها يطلق عليها المحترمات، فالاستنجاء بهذه محرم، لا باليد اليمنى ما في إشكال، يعني ما في حرمة بالمحترمات. وأكو في قضية ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة إلى أن يقول فكفرت بأنعم الله. من مظاهر الكفر أنه كان عندهم حالة بطر وحالة كفران النعمة، فكانوا يأخذون العجين أو كانوا يأخذون الخبز وينظفون بها أطفالهم وثم يرمونها في مكان حتى اجتمع تل من هذا الخبز الذي نظفوا به أطفالهم. بعدين فأذاقها الله لباس الجوع والخوف وصار عندهم قحط، واضطروا أنه يجون إلى هذه الأخباز الملوثة وينظفونها ويأكلونها. المحترمات هذا الأول لا يجوز. الشيء الثاني العظم لا يجوز. والشيء الثالث الروث. الروث يعني غائط الحمار والباغل وما أشبه ذلك من هذه الحيوانات ذات الخوف أو ما أشبه، ولا بالعظم والروث. وفي بعض الأحاديث أن العظم طعام الجن وأن الروث طعام دواب الجن، يبدو أنهم هم لهم نوع من الأكل يأكلون العظم أو ينتفعون نوع من الانتفاع بالعظم. شنو طبيعة هذا الانتفاع؟ من أعلم، مثل كثير من الأشياء اللي ما كنا نعلمها والآن علمناها، وكثير من الأشياء اللي إلى الآن لا نعلم. فهم إذن الجن لهم نوع من الانتفاع بالعظم، شنو حقيقة هذا الانتفاع؟ لا نعلم، إما يأكلون وإما يشمون وإما ينتفعون بنوع آخر، يعني أكلهم شلون لا نعلم. الروث طعام دواب الجن، الدواب اللي يركبونها الجن، شنو هي هذه الدواب؟ أيضا لا نعلم. ورسول الله صلى الله عليه وآله شرط لهم ذلك أنه لا يستنجى بهذين الشيئين، فهذه الثلاثة محرم الاستنجاء بها. إذا واحد خالف واستنجى بها، هذا قطعا من الناحية التكليفية فعل إثما، هذا آثم ومذنب ومعاقب، ولكن من الناحية الوضعية هل يطهر المحل أو لا يطهر المحل؟ ثلاث أقوال أكو في الموضوع بل أكثر. ولو استنجى بها عصى وأذنب لأنه خالف التكليف، لكن رأي المصنف أنه يطهر المحل على الأقوى، المحل طاهر. مثل شنو؟ مثل إذا واحد غسل إيده بالماء المغسول، إيده تطهر لو ما تطهر؟ إذا تطهر لو ما تطهر؟ تطهر، لكنه عاصم. المصنف يقول ماكو ملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا تطهر مطلقا. الرأي الثالث اللي يظهر من الوالد في الحاشية ولو بعنوان التأمل أنه في العظم والروث يطهر، ولكن في المحترمات لا يطهر. إذا استنجى بالمحترمات لا يطهر المحل، أما إذا استنجى بالعظم والروث يطهر، وهذا تفصيل في القضية. مسألة اثنين في الاستنجاء بالمسحات، يعني المس بالأحجار أو المنديل أو الخشب في محل الغائط. طبعا إذا بقيت الرطوبة في المحل، يعني المحل كان رطبا بقي رطبا، يعني بعد المس بثلاثة أحجار المحل بعد رطب، هل يطهر أو لا يطهر؟ المصنف يقول يشكل الحكم بالطهارة. ونتمكن أن نقول إن المحل طاهر، ليش؟ لأن المفروض أن تذهب العين بآثارها وشؤونها في التطهير، المفروض أن تذهب العين بشؤونها وآثارها. في الأجزاء الصغار التي لا ترى قلنا ما في إشكال للدليل الذي ذكرنا، أما بقية الشؤون والآثار المفروض أن تذهب، والرطوبة من آثار العين يعني من شؤون العين فيجب أن تذهب أيضا، فإذا ما ذهبت يجب أن يكرر حتى يجف المحال. فليس حالها يعني حال الرطوبة حال الأجزاء الصغار، الأجزاء الصغار ما في أشكال إذا بقيت، أما الرطوبة في أشكال إذا بقيت. مسألة ثلاثة، في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به يعني الحجر أو المنديل رطوبة مسرية، شرحنا معنى الرطوبة المسرية فيما مضى، رطوبة لا تكون فيها. ليش؟ إذا كانت الوصلة مرطوبة رطوبة مسرية يعني تنتقي، أو المنديل كان رطب مبلل رطوبة مسرية، هذا بمجرد ما يضع هذا المنديل على المحل يتنجس هذا المنديل طبعا، فإذا تنجس المنديل نجس المحل. إذا تنجس المنديل نجس المحل. الثابت من الأدلة أنه كما سوف يأتي في المسألة القادمة أنه نفس النجاسة الغائطية الداخلية هذه تطهر بالأحجار، أما أنه إذا أجت نجاسة من الخارج إحنا بعد ما عندنا دليل على أنها تطهر بالأحجار، هاي النجاسة داخلية لو خارجية؟ خارجية مو داخلية، لأن داخلية يعني نفس الغائط عندما يخرج يلوث المحل، هاي نجاسة داخلية، لكن إذا لوثت هذه النجاسة شيئا آخر ثم تلك النجاسة لوثت المحل هاي نجاسة خارجية صارت، فلا يكفي بعد ذلك الأحجار، إذن الأحجار الرطبة المبللة لا تكفي. فإذا خلى حجر رطب بعد ما تفيد الأحجار، وإنما يحتاج إلى الماء في التطهير. الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به يعني في الحجر أو في المنديل رطوبة مسرية، فلا يجزي مثل الطين، الطين المبلل، والوصلة المرطوبة يعني القماش المرطوب لا يكفي. وهنالك تتم لهذا الدليل الذي ذكرناه مذكورة في الكتب الفقهية، إذا حبيت تراجعوا. اتضح الإجمال؟ بمجرد ما يضع الخرقة المرطوبة على المحل محل الغائط شي يصير وضع الخرقة تتنجس، بمجرد ما تنجست هذه الخرقة شو تسوي؟ تنجس المحل. هاي النجاسة الثانية خارجية لو داخلية؟ خارجية، النجاسة الخارجية لا يكفي فيها إلا الماء. وتتمة الدليل مذكورة في الكتب الفقهية. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري الرطوبة غير المسرية ما فيها إشكال، مثل شنو؟ مثل الأشياء اللي توضع بالسراديب القديمة اللي ما أعلم شايفيها لولا تصير رطبة، لكن واحد عندما يلمسها يشعر أنه فيها رطوبة، لكن الرطوبة ما تنتقل لليد، هاي رطوبة غير مسرية. لو أحيانا إذا رطوبة اشتدت هنا واحد عندما يلمس الحجر ما يشعر أن الحجر رطب، لكن رطوبتها ما تنتقل إلى اليد، هذا ما يخالف، لأن هذا الدليل الذي ذكرناه ما يجي في هذا. مسألة أربعة، إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم مثل دول المبتلين بالبواسير مثلا، فخرج معه دم، شنو حكم هنا؟ لا يطهر إلا بالماء، هاي نجاسة ثانية. أو وصل إلى المحل يعني محل الغائط نجاسة من خارج صار عليه ترشح من مكان وأصاب محل الغائط يتعين الماء، بعد لا يكفي إلا الماء، لأن ظاهر الأدلة أن النجاسة الغائطية الداخلية تطهر بالماء مو النجاسات الأخرى. البحث الآخر ولو شك في ذلك، شك أنه خرج مع الغائط دم لو ما خرج، إذا خرج مع الغائط دم مثلا شنو حكمه؟ لابد من الماء. إذا ما خرج مخير بين الماء والأحجار، إذا شك في ذلك شنو حكم الشك؟ بلي شنو مقتضى الاستصحاب؟ شنو هو الأصل؟ العدم، يعني أشك أنه خرج الدم أم لا. الأصل دائما في الشك في الشيء شنو هو؟ العدم. الأصل عدم خروج الدم، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير. المسألة الأخرى، إذا خرج من بيت الخلاء يعني من المرافق ثم شك في أنه استنجى أم لا، طهر لو ما طهر، ما حكم؟ يبني على أنه طهر أو ما طهر. هنا أنا حالتين أكون. الحالة الأولى أنه لم يعتد على التطهير، قلت أنتوا لا تشوفون بقعة معينة، ظرف معين، كثير من الأفراد ما عندهم فلا يطهر فورا، وإنما ينتظر عندما يضطر إلى التطهير يطهر، يعني عندما يصير وقت الصلاة مثلا يطهر نفسه، مو مقيد كل مرة يروح يطهر نفسه. ولعل هذا هو المتداول الآن في من نشأ على المنهج الغربي، ما يعتنون بهذه الأشياء بعضهم، فهذا مو معتاد على ذلك. فالآن عندما طلع شك أنه طهر أو ما طهر، هنا شنو حكمه؟ يبني على أصالة العدم. التطهير شيء حادث، يشك أنه فعل هذا الشيء أو ما فعل، الأصل عدمه التطهير، فيحكم بماذا؟ بنجاسة المحال. هاي الحالة الأولى. نجي إلى الحالة الثانية، إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا، بولا أو غائطا، طهر من هذا أو من ذاك أو لا، بنى على عدمه لأصالة العدم على الأحوط، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم شك. هاي الحالة الثانية، في أثناء الصلاة في الركعة الثانية مرة واحدة شك، هذا اللي مو معتاد. المعتاد بعدين نجي، اللي متعود نجي بعدين لحكم. في أثناء الصلاة في الركعة الثانية شك أنه طهر أو ما طهر، شنو حكمه؟ احنا عندنا قاعدة اسمها قاعدة التجاوز، يعني واحد في كل شيء متقدم شك يبني على أنه إن شاء الله كان مضبوط وصحيح. فالآن هو في الركعة الثالثة، يقول الركعة الأولى إن شاء الله كانت مع الطهارة، الركعة الثانية كانت مع الطهارة، ليش؟ لقاعدة التجاوز. مثل إذا واحد في الركوع شك أنه قرأ الحمد لولا، شنو يقول؟ يقول إن شاء الله قريت لأنه تجاوز، مو يقول إن شاء الله قريت، يعني إذا قال إن شاء الله قريت صلاة تصير باطلة إذا عمدا كان، يعني في قلبه يقول إن شاء الله قريت، لو أنه قرأ الدقيق أو ما قرأ الدقيق يقول إن شاء الله قرأ الدقيق، ما يعتني. فهنا الركعة الأولى إن شاء الله كانت مع الطهارة، الركعة الثانية إن شاء الله كانت مع الطهارة، ليش؟ لقاعدة التجاوز. أما الآن اللي هو في الركعة الثالثة، هو متطهر لو مو متطهر؟ مو معلوم. شنو الدليل اللي يثبت أنه الآن هو متطهر؟ ما عندك قاعدة التجاوز. شو تقول؟ تقول الشك اللي يتعلق بما مضى لا تعتني به، فقول إن شاء الله ما مضى كان صحيحا، أما الآن هاي الأجزاء، هاي الركعة الثالثة اللي دا يأتي بها، متطهر لو ما متطهر؟ شي يقول ما إلى دليل يثبت. إذا ما إلى دليل إذن مو متطهر الآن، إذا مو متطهر صلاة باطلة، لازم يقطع صلاته، يروح يستنجي، ثم يأتي ويعيد الصلاة من جديد. التفتت؟ بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم شك، متى شك؟ في أثناء الصلاة. طبعا هذا كله غير المعتاد اللي لم يعتد. نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة، بعد ما كمل، بعد ما كمل وقال ها بركاته انتهى، مرة واحدة شك أنه استنجل وما استنجل، صلاة الماضية صحيحة لو باطلة؟ صحيحة. ليش؟ لقاعدة الفراغ. الفراغ يعني شنو؟ يعني كل عمل واحد أدى فيما مضى ثم شك أنه كيف أدى، يقول إن شاء الله كان صحيحا. فإذا المثبت لصحة الصلاة الماضية قاعدة الفراغ. هذا صلى الظهر، الآن يريد يقوم يصلي العصر، متطهر لو ما متطهر؟ مو معلوم، مو معلوم. شنو اللي يثبت أنه الآن متطهر؟ ما إلى إثبات. الشارع تسهيلا يقول الصلاة الماضية أنا لا أدير لها بال، ما يقول لي أنت متطهر. الشارع ما يقول لي أنت متطهر، إذا قال لي أنت متطهر انتهت القضية. الشارع يقول ما مضى لا تعتني بالشك، تسهيل من الشارع على المكلف. أما الآن يردقون إلى صلاة العصر، هذا متطهر أو ما متطهر؟ ما عنده دليل يثبت أنه متطهر، فلازم شيء يسوي، يروح يستنجي ويصلي صلاة العصر. الظهر ما به إشكال، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية. أجيب لكم مثال، واحد شك أنه متوضي أو ما متوضي، بعد ما كمل صلاة الظهر شك أنه متوضي أو ما متوضي، قام من النوم بعدين أجل المسجد، ما يعلم أنه كان متوضي أو ما كان متوضي. الشارع شو يقول لك في صلاة الظهر؟ يقول انتهت لا تعتني بالشك، لكن لصلاة العصر يجب عليه أن يذهب ويتوضا. هذه تطلق عليها التفكيكات الشرعية، يعني في واقعتين يصير تفكيك بين الحالتين، وإلها بحث مطول في محله. هذه كلها الصورة الأولى، أنه لم يكن معتادا. الحالة الثانية أنه معتاد، معتاد يعني شنو؟ مثل كثير من المتشرعة اللي فورا بعد البول أو الغائط يستنجون يطهرون المحل، بعد ما طالع شك أنه لعلي غفلت ولم أطهر، هنا شنو؟ لا يعتني بالشك. قاعدة التجاوز تشمل مثل هذا المكان، التفت؟ قاعدة التجاوز تشمل مثل هذا المكان في صورة الاعتياد، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد. ليش؟ لأنه كما يظهر من الروايات التي ذكرها الوالد في الفقه، وين محل التطهير شرعا؟ محل الاستنجاء وين؟ بعد البول أو الغائط مباشرة، طبعا مو محل إلا واجب على نحو الأفضلية. فهذا الفرد عبر هذا المحل وما عبر هذا المحل؟ عبر هذا المحل لأن طلع بره، فيبني على ماذا؟ لا يعتني بالشك. ماكو فرق بين تجاوز الشيء وتجاوز محل الشيء المقرر له في الشريعة. لكن إذا ما كان معتاد، الأدلة منصرفة عن الشمول لهذه الصورة. فالخلاصة إذا واحد معتاد وشك لا يعتني بالشك، إذا مو معتاد وشك تلك الصور التي ذكرناها، أنه قبل الصلاة، في أثناء الصلاة، بعد الصلاة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.